وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله تخلية، إلا الله تحلية. فالله تعالى قال فلا تخافوهم، لا ينبغي أن يكون في قلبك شيء من خوف غير الله. ولي، ميت، حي، جماد، قبر، شجر، جن، واد، لا تخاف. وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقال الله تبارك وتعالى فإياي فارهبون، مثل ما نقول إياك نعبد. فقدم الله عز وجل قدم الضمير، قدم إياي فاعبدون. فالذي يخاف من ميت في قبره أن يسلب منه صحة أو يسلط عليه مصيبة أو يمنع منه أو يمنعه رزق، يخاف من مقبور. كما ذكرنا أن بعض الناس عندما يمر على ولي بين قوسين، احنا قلنا بأن من حكم على أحد بأنه ولي من غير الصحابة إلا من حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل أويس القرني، هذا ولي، سيد الأولياء. فالأولياء موجودين لكن لا يحكم لإنسان بأنه ولي، نقول نحسبه أنه من أولياء الله، نرجو أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. إذن إذا مر أحدهم بمن يزعم أنه ولي فإنه إذا كان عنده موسيقى يقللها أو يطفئها، وإذا كان في سياق الغيبة والنميمة فإنه يتوقف، وإذا كان يضحك يصير يعني يتخشى، وربما قام بأشياء أخرى مثل الحركات مكتفين مسلمين، وربما سأله شخص من هذا يقول هذا سيدي فلان، يقول شايل الله برجل البلاد بمعنى شاء الله برجل البلاد، ويخاف إن كانت زوجته حامل أن تسقط حملها، وإن كان يتمنى ولدا أن يغيره هذا الشخص إلى أنثى. هذا خوف السر، خوف السر شرك أكبر ناقل من الملة، صاحبه إذا مات عليه فهو خالد مخلد في النار. وهذا شرك المشركين الذين كانوا قبل النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن مقام الخوف مقام عظيم يمشي معنا، كما رأينا أن التوكل يمشي معنا فالخوف كذلك يمشي معنا، وهو من منازل السائرين كما قال الإمام السعدي رحمه الله، من منازل السائرين. السائرين إلى الله عندهم منازل، عندهم منزلة الإخلاص، منزلة الرجاء، منزلة المحبة، منزلة الخوف، منزلة الصبر، منزلة الشكر، منزلة الإخبات، منازل ينزلونها وتمشي معهم. يعني نحن سائرون إلى الله، في سيرنا إلى الله سنمر على منازل، مثل ما يكون الإنسان مسافر من هنا إلى العاصمة سيمر على منازل، يمر على مدينة معسكر، ثم يمر على غريزان، ثم على الشلف، ثم على عين الدفلة، ثم البليدة، ثم يصل إلى العاصمة. فهذه المدن التي سار مر عليها منازل، ربما يتوقف في محطة يصلي ومحطة أخرى يعبي البنزين ومحطة أخرى يتناول قهوة وغير ذلك، فهي منازل. لكنه كلما مر على منزل ترك المنزل الأول، يفوت على معسكر ويوصل غريزان، معسكر ما يديهاش معه، ثم يدخل إلى ولاية الشلف، غريزان يخليها في مكانها. لكن السائر إلى الله يتعلم الإخلاص ثم ينتقل إلى الخوف، هل الإخلاص يخليه؟ لا، يجبه معه، يحمل معه الإخلاص، فيخسر معه الإخلاص والخوف. ثم ينتقل إلى الرجاء، ما يخليش الرجاء الخوف والإخلاص، يديه معه. ثم يتعلم ماذا؟ المحبة، وهكذا يصير معه الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة. ثم يأتي إلى منزلة الذكر والأربعة الأخرى، لابد يحملها معه. الذكر لابد له من الخوف والرجاء والإخلاص والمحبة وغير ذلك. ثم يجي الشكر، هذه سموها مقامات العبودية. مقام الخوف يمشي معنا، لأن الإنسان لو يترك الخوف يخرب، ويفلس ويصير شيطان لا يخاف من الله، لأن الشيطان جاءت فيه كل المعاصي، الكبر، الحسد، عدم الجرأة على الله سبحانه وتعالى، الجدال، لأن ما عندش خوف. الله تعالى هدده: ما لك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا ترى عظمتي وكبريائي وبطشي؟ فصار يجادل. فالخوف يأتي ذكره في القرآن الكريم في مواطن كثيرة وبألفاظ متعددة، يأتي بألفاظ متعددة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون، فلا تخشوهم واخشون، فإياي فارهبون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ويأتي في معنى أو لفظ الهيبة، الهيبة والوجل والرهبة والخشية والخوف هي معاني متقاربة وليست مترادفة، يعني موش المعنى الخوف هو الخشية والخشية هي الرهبة والرهبة هي الهيبة، لا، كل واحدة غادي نفسرها لحالها. الخشية أخص من الخوف لأنها تكون مع العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا ذكرت الخشية، الخشية هي صحبها ماذا؟ العلم، يعرف صاحبها، يعرف الله، يعرف عظمته وكبرياءه وجبروته وعلياءه وعلوه، ويعرف بأن الله عنده أجر عظيم وأن الله عنده عذاب شديد، شديد العذاب، وأنه عزيز وذو انتقام. يعلم من الله أمور عديدة ولذلك يخشاه، فالخشية أخص. والرهبة هي اشتداد الهروب من المخوف، ولما نقول الهروب من المخوف: لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. كل شيء يقولون، كل شيء تخاف منه تهرب منه، إلا الله أن تفر إليه، ففروا إلى الله. والوجل هو ضربات القلب، خفقان القلب مما يخافه. والهيبة خوف مقرون بالتعظيم، يقول: أهاب رب العالمين، معنى خوف مع التعظيم. ولما نقول نخاف من الله، نحن نخاف من الله ومن عقابه، لأن العقاب عقاب الله، والبطش بطش الله، والانتقام انتقام الله، كما يقول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله. نحن نخاف مكر الله ونخاف عقاب الله. والخوف إذا كان جاء في الإنسان فعنده تأثير، يأثر على السمع، فيصير السمع لما يسمع غيبة يهرب، يسمع الغناء يهرب. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. تخاف من المعصية كما تكره النار، تكره المعصية كما تكره النار. لو إنسان أخذك وراد يرميك في النار تكره وتصرخ وتعول وتتخبط وغير ذلك، هكذا تكون المعصية. المعصية عندك تهرب منها وتعافها، تكره مساخط الله، لأن الغناء يسخط الله إذا تكره. الخمر تكرهها، الدخان تكرهه، المخدرات تكرهها، الكذب تكرهه وتكره صاحبه، يأثر على البصر، يصير البصر في غير ما يراقبك إنسان ولا كاميرا ولا إنسان مهوب. لما ترى ما يسخط الله من التبرج والصفور، سواء كان في اليقظة ولا في في في في في الواقع أو في الصورة أو في التلفزيون أو في الجوال، وحدك وانت وحدك قل: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، كما قال يوسف: معاذ الله، معاذ الله، يعني أعوذ بالله، أعوذ بالله. ويؤثر الخوف على جوارحك، فتصير يدك لا تمتد للحرام، لا إلى السرقة، لا إلى الغش. والخوف كلما زاد في القلب زاد البعد عن المعاصي والذنوب والمحرمات والكبائر والشهوات والمساخط والشبهات. حتى الشبهات، شبهات ما بين لا حرام ولا حلال، لكن أنت تتركها. فالخوف زاجر للعبد عن المحرمات، وهو خاصية للخوف ما هي؟ أنه محرك للقلب لينبعث الأعمال الصالحة والطاعات. لما يخاف يقوم الليل، لما يخاف يصوم النهار. لماذا؟ لأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. اللهم أسألك من فضلك ونعوذ بالله من النار 70 عام. يوم القيامة يقول الرجل لصاحبه يا ليت بيني وبينك وعد المشرقين. والمحبة أيضا، كما أن الخوف محرك لفعل الطاعات وترك المعاصي، المحبة كذلك محرك للقلب. ثم هناك فائدة عظيمة، أن المحبة مقصودة، نقصدها ونتمثلها ونستهدفها، مقصودة لذاتها. والخوف لا، الخوف مقصود لغيره، يعني الخوف من أجل الزجر. يعني الإنسان ما يليق له إلا أشياء تخوفه. يقول الله تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ولذلك فإن المحبة لما كانت مقصودة تستمر معنا في الجنة، كي المحبة نزداد حبا لله عز وجل، بل تتضاعف وتزيد وتستمر، بينما الخوف ينقطع. لا خوف عليهم ولم يحزنوا. كم من آية في القرآن الكريم ذكر فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة ألا لا تخافوا ولا تحزنوا. فلا، إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في سورة الأحقاف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف إذا فارق القلب، القرب يصير خرب، أي معصية تبال له يديها. لكن لما يكون أحيانا يكون قوي ما يفعلش، وأحيانا يكون ضعيف يفعل، ويفعل باحتشام وتحفظ. ودائما الذي يكون فيه الخوف يكون على السداد وعلى الصواب، ويوفقه الله لمعرفة الطريق، لأن الله أرحم الراحمين. لما يراك تخاف يهديك الصراط المستقيم. انظر في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لما نقول مالك يوم الدين تدخل الجنة والنار والصراط والحساب والعقاب والصحف والميزان وتطاير الصحف ودلو الشمس وهروب الناس وفرار المرء، كلها أهوال يوم القيامة. نظرا لأنهم ذكروا الخوف علمهم الله عز وجل أن يقولوا اهدينا الصراط المستقيم، فيهديهم الله تبارك وتعالى. فالخوف إذا وجد استنارت الطريق، وإذا ذهب الخوف ضل الإنسان الطريق. فالخوف قائد للإنسان وزاجر له عندما يسير إلى الله واليوم الآخر، لأن كلما ظهر له شيء وسولت له نفسه أن يفعل شيئا جاء الخوف وذكره. لا تنسى الوقوف أمام الله، لا تنسى العقاب، لا تنسى بأن الإيمان سوف يسلب، لأن جاء في الحديث أن الإنسان لما يريد أن يرتكب معصية كبيرة، معصية، يخرج الإيمان ويسير فوق الرأس، يقولون يسير مثل الطائر. لما يكمل المعصية يعود يولي الإيمان، ولا ما يرجعش كما كان، يرجع ضعيف، يرجع ضعيف. فتصور كل مرة يدي المعصية يطلع الإيمان يخرج، لأن لا يعصي العاصي، لا لا لا لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يسرق السارق وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة وهو مؤمن. يعني الكون كان مؤمن وكان عنده خوف من الله وغيره ما يفعلش شيء، غابت عليه النار وغابت عليه ساحة يوم القيامة والحشر والنشور والقبر كله غاب عليه، يعني راح الإيمان. ويخشى الإنسان بمعصية أنه يسلب الإيمان، يستحل المعصية ويستحلاها، يعني سر له، يعني يزين، كما قال الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ماذا؟ لا يهتدون. وكما أن المحبة رأينا فيما مضى أن المحبة لها 10 أسباب، كذلك الخوف عنده أسباب تستجلب به، مثل ما يذكر الإنسان النار. والله تبارك وتعالى ذكر عن النار تفاصيلها، قال إنها ترمي بشرر كالقصر، شرارتها كالقصر. والعبد يحتاج إلى استحضار الخوف في كل عباداته وفي كل أحواله، والخوف ينقص ويزداد ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصه أسباب. ولذلك الله سبحانه وتعالى نظرا لأن الإنسان ينسى وغير ذلك ذكر لنا زواجر. قرأنا يوما من الأيام سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأينا أن ما من 5 آيات 6 آيات حتى يذكر الله النار. قال الله سبحانه وتعالى مثلا: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، شوف ذكر الله، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يعني يفوت فيه لأنه عطشان وما صابش لم يجد شيئا، وإن يستغيثه يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه، قال ابن عباس لما يقربه لوجهه أول ما تسقط الجلدة هذه، أكرمكم الله، الجلدة هذه، لأن هذه أول ما تستقبل النار. لما تجي مثلا أنت ترقب على القدرة وتنظر إليها، أول ما تجابه النار جبها، وهذه الجبهة كم ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنها أول ما تعاقب، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقرأ سورة إبراهيم مثلا، ولا قرأ سورة من القصار المفصل، ولا المفصل من القرآن من القاف والداريات والطور والنجم والرحمن والواقعة والحديد، هذه كلها ذكرت النار كلها، حتى الأحقاف. حتى فالخوف قائد وزاجر ورادع، والخوف جعله الله عبادة يرجع بها الإنسان إلى الله، ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يقبل عليه ليرجو رحمته ويدعو ويجافي جنبه عن, عن, عن, عن, عن الفراش. والخوف الذي يحمد عليه الإنسان هو الذي يمنعك من المعصية. أما إذا تخاف ويصير هذا الخوف يركب لك الوسواس، هذا خوف مذموم، يعني يزيد عن حده حتى يبقى الإنسان يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. لا، ينبغي أن يوازن بينه وبين الرجاء، يحتاج الإنسان إلى توازن. وقد ذكرنا في درس سابق غير كتاب التوحيد أن الإنسان يسير إلى الله بثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. وقد شبه العلماء هذه الثلاثة بالطائر، الطائر عنده رأس وعنده جناحين، الطائر إذا قطع رأسه مات، وإذا قطع أحد جناحيه لم يستطع الطيران، وإذا لم يصبح لا يستطيع الطيران أصبح عرضة لكل صائد أو كاسر، إما يكسره وإما يصيده. وهذه العبادة نحن بحاجة إليها أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن الفتن كثيرة، لسيما لما نذكر الخوف نذكر بذلك فتن الشهوات كثيرة، والذي ليس عنده خوف تتسلط عليه الشهوات وتتسلط عليه الشياطين وتتسلط عليه الجن وتلبسه الشياطين وتوقعه في الفواحش، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيحتاج المرء إلى أن يقوي خوفه في قلبه، كلما حدثته نفسه باقتراف الخطيئة ينبهها بصفات الله: الله عزيز ذو انتقام، كبير صاحب العلو، صاحب الكبرياء، صاحب العظمة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يا نفسي أنت لا تستطيعين، عود كبريت لو أشعله يعني يشعلوا لك عود كبريت ويحرقوك به في أصبعك، تدي 21 يوم ولا 40 يوم تعا عطلة مرضية. ولذلك ينبهها، يقول: إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ونحن في هذا الزمان كثرت الفتن في البيوت وفي الجيوب وفي الأيدي وفي الجدران، يعني فتنة التواصل وفتنة القنوات وفتنة الفضائيات وفتنة المواقع وغير ذلك، فتنة عظيمة. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أخبث ما وجد فوق الأرض، رغم بعض المصالح التي يستفيد الناس منها إلا أنه أخبث ما وجد فوق الأرض. يعلمون يعني يكسر الحياء ويكسر الهيبة ويضيع الشرف ويضيع الإنسان ويعلم الناس الخوف من غير الله عز وجل. هذه الأمور تعلم الناس الخوف من غير الله عز وجل. قد يكون الإنسان في خلوة وحده في بيته ويسمع بيت يعني الباب انحل، وش يدير؟ يفزع هكذا وتلقاه يرتبك وربما يكسر هذاك الهاتف ولا غير ذلك من أجل أن لا يراه الناس، وينسى بأنه كان مع الله سبحانه وتعالى. إما واحد قال لك كان في هذا الأمور عفاكم الله، فتحركت الستارة على البيت وبقوة، هو انخلع وربما طلع لها الضغط والسكر وغير ذلك، ومن بعد لقاه قط، لقى هذاك الآخر هر، فخاف من الهر ما لم يخف به من الله سبحانه وتعالى. والخوف إذا جاء في القلب أحرق مواقع الشبهات. إنما ذلكم الشيطان حصر ذاك الأمر في الشيطان، يخوف أولياءه، يحرك قلوبهم ويعلمهم مكائد إدخال الخوف على أوليائه. الشيطان من أغراضه التفرقة، إلقاء العداوة، ومن أغراضه إلقاء الخوف في قلوب أوليائه، فيذهب الخوف من الله ويحل فيه الخوف من غير الله عز وجل. وإذا كان الإنسان وصل يخاف من أولياء الشيطان، ماذا ينتج عنده؟ ينتج عنده أنه يسعى إلى رضاهم، يخاف منهم فيلتمس ماذا؟ رضاهم، ولو فيما يسخط الله ولو فيما يغضب الله عز وجل. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم جاء بالآية الثانية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. جاء قبل هذه الآية قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني المشركين والكفار لا داعي أن يدخلوا مساجد الله ويعمروها ويفرشوها وينظفوها ويسقوا الماء مثل ما كان المشركون يفعلون، لأنه لا يقبل منهم، لأن الله يتقبل من المتقين، وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. ولكن الذي يدخل المسجد هو الذي من يؤمن بالله عز وجل. صفات عمار بيوت الله عز وجل: الإيمان، آمن بالله واليوم الآخر، أقام الصلاة، يعني ضابط الذين يدخلون بيوت الله أن يؤمنوا بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولا يكفي هذا، بل يجب أن يكونوا مخلصين لله تبارك وتعالى. ولا يكفي هذا، لا بد أن يقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة، لأن الذي يدخل بيت الله كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وآتى الزكاة. الزكاة دين مقرونة وهي قرينة الصلاة، وسميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال، تنقي المال من الحرام وتنقي صاحب المال، طهرة للمزكي وتزكيهم بها. ولم يخشى إلا الله، هذا هو محل الشاهد، وهو أنه فيهم خوف الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أولياء الله كما قال في الآثار: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله. لما تشوفهم تتذكر الله عز وجل، تجيك يعني تقول: الله يهدينا، الله يتوب علينا، اسأل الله أن نكون مثل هؤلاء، تغار منهم. وقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يدعي الإيمان ولكن يعني ولكن إيمانه على طرف، موش إيمان صحيح. عندما يبتلى ويمتحن ينقلب على عقبيه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس يعني خشية الله كخشية الله خشية الناس كخشية الله، يخاف الناس كما يخاف الله، وهذا شرك، وهذا من الشرك. قال وعن أبي سعيد مرفوعا، خلوا لك الوقت شوية سيد محمد، الخمس قايق ما ليش. وعن أبي سعيد مرفوعا، ضعيف نعم، إذن ضعيف ما نقروش نقروا على كل حال، ولكن إن من ضعف اليقين أن يرضي الناس بسخط الله، وأن أن ترضي الله في سخط الناس في سخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. الناس الله يرزق وأنت تروح تشكر الناس، الله سبحانه وتعالى هو اللي جاب لك المصلحة، وتروح تقول للناس والله كم مش أنت كون ضعنا، كون مش أنت راك تفكرنا كون ضعنا، كنت مشي أنت جبت لي ذاك السكنة وذاك الكاغط، وتبقى تشكر ذاك الشخص بدل أن تشكر الخالق. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هم ما داروا لك والو، رب العالمين ما كتب لكش، وأنت تروح تسبهم وتذمهم وتسخط على القدر. قال إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده ترده كراهية كريم، هذا مصداق قوله تعالى، مصداقه قول الله تعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ختاما ساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت، يعني أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال يا أم المؤمنين انصحيني ولا تطيلي علي. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اللي يسعى باش يرضي رب العالمين من أجل أن يرضي رب العالمين ولو غضبوا عليه الناس، ولو أدى ذلك الرضا لله عز وجل غضبوا عليه الناس، سوف يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، يعني يعود دامه من الناس حامدا، الذي يدمه يصير حامد. ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. أعطي مثال، إنسان عنده عرس تاعه ولا تاع بنته ولا ولده وغير ذلك، وجاء يوم العرس وجاءوا الناس، واحد قال لها أنا الكاميرا عليا هدية صدق عليا، واحد قال لها هذا المزامير عليا، وقالوا يعني هذا العرس تاع خونا خونا وتربى في حجرنا وغير ذلك، وهذه الفرحة تاعنا وغير ذلك، وذي قلنا نفرح. هو قال يعني هادو فاميلتي وغير ذلك، وبقى يرضي فيهم بأنواع الرضا، وأن الأمور هذه تسخط الله عز وجل، جاب لهم الكوافز للدار، وجاب لهم القرق ليلو فايتا، لا ما أعرف راح يزيد معها ولا ما يزيدش معها. أرضى الناس في سخط الله فسخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ما يصلح لهذاك الزواج ولا الذرية ولا أي شيء. ولكن اللي يدير العكس يقول أنا نرضي ربي، أنا ندير الماكلة، أنا نحط اللحم والخبز، اللي يبغى يجي يأكل مرحبا به، اللي ما بغاش يجي قد أديت الذي علي. يغضبوا ذلك الليلة ويبتوا يبكوا ويبتوا يندبوا غير ذلك، ولكن فيما بعد الله يقلب قلوبهم فيرضوا عنهم. هذا وقد يعني قرأنا هذا الباب العظيم، أسأل الله أن يكسبنا هذا الخوف منه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 48 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.